يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا وأصلح البال. يا ربي يا عالم الحال، يا ربي يا ربي يا عالم الحال، إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا وأصلح البال. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال. يا ربي يا يا عالم الحال، يا ربي يا رب إني أسألك العفو عني، ولم يخب فيك ظني ظني يا مالك الملك يا وال. يا ربي عبدك بباباك يخشى أليما عذابك، يا ربي عبدك بباباك يخشى أليما عذابك، ويرتجي لثواب وغيث رحمتك هالطال. يا ربي يا عالم الحال، يا ربي عبدك ببابك يخشى أليما عذابك، ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك هالطال.